بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا منصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة لهذا الكتاب المبارك، وهو موطأ الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رحمه الله: جامع ما جاء في الضحايا. قال: أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: الأضحى يومان بعد يوم الأضحى. قال: أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن نافع أن ابن عمر لم يكن يضحي عما في بطن المرأة. قال: أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن ثور بن زيد الديلي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن ذبيحة نصارى العرب قال: لا بأس بها. وتلا هذه الآية: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. الأضحى يومين بعد يوم الأضحى، أي أن أيام العيد التي تذبح فيها الأضحية هو يوم العيد واليوم الثاني وهو الحادي عشر واليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر، فكل هذه محل للذبح، فسواء ذبح الإنسان يوم العيد أو ذبح في اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر، كل ذلك يجزئه. أما بعد ذلك فلا تذبح الأضحية، وقبل ذلك لا تذبح الأضحية. فالوقت الذي يكون محلا لذبح الأضحية بعد صلاة العيد أو بعد رمي جمرة العقبة الكبرى لمن هو حاج، إذا كان حاجا فيكون ذبحه بعد رمي جمرة العقبة الكبرى يوم العيد، وإذا لم يكن حاجا فإنه بعد صلاة العيد، صلاة الإمام صلاة العيد. وما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن الحجاج ليس عليهم صلاة العيد، ليس على الحجاج صلاة العيد في الحج، ليس عليهم جمعة. فلو كان عرف مثلا يوم جمعة، هل يصلي الحجاج الجمعة؟ لا، يصلون الظهر والعصر جمعا. أو جاءت الجمعة في أيام منى فإنهم لا يصلون الجمعة. وكذلك العيد، فإن عيدهم هو رمي الجمرة الكبرى، فإنها تقوم مقام صلاة العيد، فبعد الرمي يذبح أضحيته. ولو قدم ذلك على الرمي لكن يكون في وقتها لا بأس بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل يومها عن شيء قدم أو أخر إلا قال: افعل ولا حرج. نعم نعم يعني التشريق كلها سواء إلى الثالث عشر. نعم، يعني على اعتبار مثلا قد يكون يرى أنه بينتهي بعصر يوم الثالث فذكر اليومين لكمالهما. نعم، لكن الصواب أنه لآخر يوم لآخر اليوم الثالث. نعم. قال رحمه الله: باب التسمية على الذبيحة. قال: أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل: يا رسول الله، إن ناسا من أهل البادية يأتوننا بلحوم لا ندري هل سموا الله عليها أم لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سموا الله عليها ثم كلوا. قال مالك: وذلك في أول الإسلام. قال: أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن الذي ينسى أن يسمي الله على ذبيحته فقال: يسمي الله ويأكل ولا بأس عليه. قال: أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي أمر غلاما له أن يذبح شاة، فقال حين أراد أن يذبح: سم الله. فقال الغلام: قد سميت. فقال الغلام: قد سميت الله. فقال: سم الله. فقال: قد سميت الله. قال: ويلك، سم الله. فقال: والله لا أطعمها أبدا. فدل هذا على التسمية في الذبيحة وأنها لا بد منها. وحينما يكون الإنسان ذاكرا فلا بد من التسمية، وإن تركها عمدا لا تؤكل ذبيحته. إن ترك التسمية عمدا وهو ذاكر فلا تؤكل ذبيحته باتفاق. وإنما اختلفوا فيما لو تركها نسيانا فهل تؤكل الذبيحة أم لا، على قولين عند أهل العلم. منهم من قال تؤكل ذبيحة المسلم وإن نسي، لقوله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وهذا قول الجماهير. ومنهم من قال لا تؤكل الذبيحة، ولو ترك الإنسان التسمية نسيانا لقوله تبارك وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وهذا مطلق. وإنما النسيان يرفع الإثم فقط، أما حل الذبيحة فإنها لا تؤكل إلا إذا كان الإنسان سمى عليه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وابن عباس لما سئل عن المسألة في هذه عن الذي ينسى أن يسمي الله على ذبيحته فقال يسمي الله ويأكل ولا بأس عليه، إذا نسي حالة الذبيحة أن يسمي الله فليسمي الله حال الأكل وذلك يجزئ عنه. نعم. قال رحمه الله باب زكاة ما في بطن الذبيحة. وفي هذا الباب أيضا أن الإنسان لا يتمطع إذا لم يعلم أن هذه الذبيحة سمي اسم الله عليها أم لا. إن جاءني لحم فأقول والله أنا ما أدري الجزار سمى أو لم يسمى، لا يتمطع الإنسان في ذلك، سمي وقول وتوكل على الله ولا تتشدد في هذا ولا تتمطع في هذا. نعم. أي طبعا هذا ما قلنا أن قول الجمهور، قول الجمهور أنه يجوز. نعم. كيف يعني لو شكل سفت الذبيحة؟ هذا ليس من أطر ابن عباس بل من حديث السابق، حديث السابق سموا أنتم وكلوا في العموم هذا. نعم. قال رحمه الله باب زكاة ما في بطن الذبيحة. لا يكلف ما لا علم له به. اللحم إذا جاءنا من أهل الكتاب أكلنا، وإذا جهلنا هذا اللحم سمي عليه اسم الله أم لا نسمي نحن ونأكل، فالحمد لله الأمر في ذلك واسع، ولا يتمطع الإنسان في ذلك ويتحرى ويقول لابد أن أعلم سمي الله وذكر اسم الله عليه أم لا، ذبح على الطريقة الشرعية أم لا. طالما أنه يأتينا من أهل الكتاب أو من بلاد المسلمين، وطالما أننا لا نعلم فإننا نسمي الله عز وجل ونأكل ولا نتمطع. والله سبحانه وتعالى قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، ولم يشترط شرطا آخر، ما قال تيقنوا تأكدوا، ليس هناك شروط أخرى. نعم. قال رحمه الله باب زكاة ما في بطن الذبيحة. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول إذا نحرت الناقة فزكاة ما في بطنها في زكاتها إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره، وإذا أخرج من بطنها ذبح حتى يخرج الدم من جوفه. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك يعني إذا أخرج من بطنها حيا ذبح حتى يخرج الدم من جوفه، أما إذا نحرت الناقة فزكاة ما في بطنها في زكاتها إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره، يعني لو نزل وهو ليس فيه حياة فزكاة أمه زكاة له، فيذبحه الإنسان ليخرج ما في جوفه، أما إذا خرج حيا فإن شئت ذبحته وإن شئت أبقيته، لكن في حالة ما إذا خرج من بطن أمه ولا حركة فيه ولا حياة فيه فإنك تذبحه ليخرج ما في جوفه من الدم وهو مزكا أصلا والحمد لله، وقد أباح لك الشارع ذلك، وهذا من التيسير على الناس. سبحان الله، يعني كأنك يمكن أن تلغز فتقول متى تؤكل الميتة، نقول إذا كان في بطن الأم جنينها فنزل ميتا فإنه يؤكل إذا زكيت الأم، لأن زكاة أمه زكاة له، وحينئذ يكون مزكا وطيب. لكن إن تذبحه ليخرج ما في جوفه من دم من باب النظافة وعدم القدر. نعم. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يزيد بن عبد الله بن قصي عن سعيد بن المسيب أنه قال أنه كان يقول زكاة ما في بطن الذبيحة في زكاة أمه إذا كان قد نبت شعره وتم خلقه. نعم. قال رحمه الله باب ما يجوز به الزكاة على حال الضرورة. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يزيد بن أسلم أن رجلا من الأنصار ثم من بني حارثة كان يرعى لقاحة له بأحد فأصابها الموت فذكاها بشظاظ، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ليس بها بأس فكلوها. يعني بأي شيء تحصل الذكاء والذبح يصح إذا كان يخرج الدم، إذا كان يخرج الدم وينهر الدم فجائز. نعم. ليس السن والظفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما عدا ذلك حجر حاد فيذبح الإنسان بسيفه وحده ما في بأس. نعم. نعم. ولا أعلمون كمان يعني. نعم. إلا إنه لحم، وهل يكون لحما طيبا أم لا؟ قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع مولى بن عمر عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ أنه أخبره أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما له بسلع فأصيبت شاة منها، سلع يعني جبل، نعم، فأصيبت شاة منها فأدركتها فذبحتها بحجر، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا بأس بها فكلوها. نعم. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول كل ما أفرى الأوداج فكله. نعم. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد، كل ما قطع هذا العرق الذي يذبح عند الذكاء فكل. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول ما ذبح به إذا بضع فلا بأس إذا اضطر إليه. نعم. قال رحمه الله باب زكاة ما أصاب المعلمات. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن ابن عمر كان يقول في الكلب المعلم كل ما أمسك عليك إن قتل أو لم يقتل. نعم. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك قال أخبرني من سمع نافعا يقول قال ابن عمر رضي الله عنهما كل إن أكل وإن لم يأكل. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه عن سعد بن أبي وقاص أنه سئل عن الكلب المعلم إذا أخذ ثم أكل فقال سعد كل وإن لم يترك إلا بضعة واحدة. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه سمع أهل العلم يقولون إذا أصاد الرجل الصيد فأعانه عليه غيره من رمي أو كلب غير معلم لم يؤكل ذلك الصيد إلا أن يكون سهم الرامي قد بلغ مقاتل الصيد. قال مالك إنه سمع أهل العلم يقولون في الباز والعقاب والصقر وما أشبه ذلك من الطير إذا كان معلما يفقه كما يفقه الكلاب المعلمة إنه لا بأس بأكل ما قتلت مما اصطاد إذا ذكر اسم الله على إرسالها. نعم. يعني أن الباز وهو طائر والصقر والعقاب أن ذلك يلحق أيضا ب الكلاب المعلمة إذا كان معلما مثلها. نعم. قال مالك رحمه الله: إنه سمع بعض أهل العلم يقول: إنه لا بأس بأكل الصيد وإن غاب مصرعه عن صاحبه إن وجد فيه أثرا من كلبه أو كان فيه سهمه ما لم يبت فإن بات يكره أكله. قال مالك: يعني إذا تقن أنه من صيد كلبه فلا بأس به، أما إذا اشتبه عليه فيترك ذلك، أو جاء كلب آخر كان معه فيترك ذلك، لأنه لا يدري أصابه كلبه أم كلب غيره. نعم. هذا سيأتي الكلام عليه. قال الإمام مالك رحمه الله: الأمر المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه أن كل شيء ناله الإنسان من الصيد بيده أو سلاحه فأنفذه وقتله فإنه لا بأس بأكله. يقول الله تبارك وتعالى: ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. قال: فكل شيء ناله الرجل بيده أو بسلاحه فأنفذه حتى يبلغ مقاتله فلا بأس بأكله. قال الإمام مالك: أحسن ما سمعت في الذي يتخلص الصيد من مخاليب البازي أو من في الكلب ثم يتربص به فيموت أنه لا يحل أكله. قال الإمام مالك: وكذلك أيضا إذا قدر على ذبحه وهو في مخالب البازي أو في الكلب فتركه صاحبه وهو قادر على ذبحه حتى يقتله البازي أو الكلب فإنه لا يحل أكله. نعم، يعني إذا قدر على تذكيته وجب تذكيته، وجبت ذكايته، فإن تركه حتى يموت فلا يأكله. كذلك إذا صدت بالبندقية أو شيء فإن نزل ميتا وقد سميت الله عز وجل عليه فإنك تأكله، أما إذا نزل حيا وجب عليك ذكاته، لأنه إنما أبيح صيد البندقية أو غيرها من صيد الكلب المعلم أو إلى آخره لأنك لا تقدر على الإتيان بهذا الصيد وعلى ذكاته، فقامت هذه الآلة مقام الذكاء طالما أن البندقية أصابت أو السهم أصاب أو الرمح أصاب، فإنه يقوم مقام تذكيتك لأنك لا تقدر إلا بهذا، وغير المقدور عليه يصاد. أما إذا قدرت على تذكيته وذبحه وجب عليك ذلك، وجب عليك ذلك. نعم. قال الإمام مالك: وكذلك أيضا الذي يرمي الصيد فيناله وهو حي فيفرط في ذبحه حتى يموت فإنه لا يحل أكله. نعم. قال الإمام مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن المسلم إذا أرسل كلب المجوسي الضارية فصاد أو قتل فإن أكل ذلك الصيد حلال وإن لم يدرك المسلم زكاته. نعم، لأن صيد هذا الكلب هو زكاة له. نعم. وإنما مثل ذلك مثل المسلم يذبح بشفرة المجوسي أو يرمي بقوسه فيقتل بها، فذبيحة ذلك وصيده حلال أكله. قال مالك: يعني لو أنه ذبح بشفرة المجوسي أو رمى بقوسه هل يحل ذلك أم لا؟ يحل ذلك، لأن الشفرة والآلة ليست لا هي مجوسية ولا كتابية ولا مسلمة، إنما هي شفرة آلة من الآلات، إنما المعتبر الذابح والصياد هل هو مسلم أو كتابي أو غير مسلم ولا كتابي، هذا الذي يعتبر. فإن صاد لك المجوسي فلا يحل، إن صاد لك المشرك فلا يحل، إن صاد لك الرافضي فلا يحل، إن صاد لك المسلم الكتابي والكتابي فإن ذلك يحل. أما الآلة لا علاقة له، فلو أن مسلما صاد بشفرة مشرك حل ذلك، لأن الشفرة ما لا علاقة. نعم. قال الإمام مالك: وإن أرسل المجوسي كلب المسلم الضارية على صيد فأخذه فإنه لا يؤكل ذلك الصيد إلا أن يذكيه المسلم. نعم، يعني إن جاء حيا لا بأس أن يأكل المسلم إذا ذكاه المسلم نفسه. المجوسي يرسل كلبا، يرسل كلب المسلم الضاري المعلم على صيد فأخذه فإنه لا يؤكل ذلك الصيد إلا أن يذكيه المسلم. وإنما مثل ذلك مثل قوس المسلم ونبله يأخذها المجوسي فيرمي بها الصيد فيقتله فلا يحل أكل شيء من ذلك. يعني هو ضرب مثلين، مثل شفرة المجوسي ومثل شفرة المسلم. شفرة المجوسي في يد المسلم، شفرة المسلم في يد المجوسي، أيهما الذي يؤكل وأيهما الذي لا يؤكل؟ شفرة المجوسي في يد المسلم، وأما شفرة المسلم في يد المجوسي لا تؤكل. لماذا؟ لأن المعتبر ما هو؟ أهلية الذابح والصياد، وليس النظر إلى الشفرة. شوف سبحان الله دقة الفقهاء وتفريع أهل العلم المسائل التي يحتاج إليها، التي يحتاج إليها. فقال: والأمر المجتمع عليه عندنا أن المسلم إذا أرسل كلب المجوسية الضارية فصاد أو قتل فإن أكل ذلك الصيد فإن أكل ذلك الصيد حلال، وإن لم يدرك المسلم ذكاته. إذا أرسل الكلب، يعني كل الشفرة إنما عدها، إنما قاس على أو قاس الكلب على مسألة الشفرة. فلو الكلب الذي ترسله أنت هو كلب مجوسي وأنت مسلم أرسلت كلب المجوسي، تأكل ولا ما تأكل؟ تأكل، لأن هذا حكمه، لأن هذا حكمه حكم الآلة، حكم الشفرة. فالمعتبر من أرسل كلبه أو رصاصته أو شفرته، المعتبر من قام بذلك. فإن كان مسلما أو كتابيا حل الأكل، وإن لم يكن كذلك لم يحل الأكل. أما صدر هذه الآثار وهو ما ذكره الإمام مالك رحمه الله تعالى عن ابن عمر أنه قال: كل إن أكل وإن لم يأكل، وأيضا كل ما أمسك عليك إن قتل أو لم يقتل. وسئل أيضا عن الكلب، عن سعد بن وقاص أنه سئل عن كلب المعلم إذا أخذ ثم أكل، فقال سعد: كل وإن لم يترك إلا بضعة واحدة، يعني قطعة. فمذهب مالك أنه إذا أكل الكلب من الصيد فإنه لا بأس بأكل الذبيحة، لا بأس بأكل الذبيحة هنا. وقول الجماهير أنه لا يؤكل من هذه الذبيحة طالما أكل منها الكلب، لأنه حينئذ قد أمسك الكلب على نفسه، لم يمسك عليك أنت إنما أمسك على نفسه، والشرط أن الكلب يمسك عليك، وهذا حده في التعليم، حده في التعليم أنه إذا أرسل، إذا أرسلته أرسل، وإذا دعوته جاء، وإن أمسك أمسك عليك، ما يمسك لنفسه، ما يمسك لنفسه. ولهذا صار الإمام مالك في هذا، والله أعلم، أنه يرى أن لعاب الكلب هنا يعني ليس نجسا، لأنه لما أبيح ذبيحته دل هذا على أن لعابه ليس كذلك، على أن لعابه ليس كذلك، وهذا كله مخالف للآثار. شوف كده مذهب مالك في لعاب الكلب، لأنه أظن أنه له قياسا في هذا على مسألة الذبيحة، وأن لعاب الكلب عنده خفيف في إما في نجاسته أو ليس بنجس. نعم. والصواب ما ذهب إليه الجماهير من أن الكلب إذا أكل من الذبيحة فإنها لا توكل، نعم. قال رحمه الله: باب في صيد البحر. قال اخبرنا ابو مصعب قال حدثنا مالك عن زيد بن اسلم عن سعد الجاري مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال: سألت ابن عمر عن الحيتان تأكل بعضها بعضا او تموت سربا، فقال: ليس بها بأس. قال سعد: ثم سألت عبد الله بن عمرو بن عمرو بن العاص فقال مثل ذلك. قال اخبرنا ابو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع ان عبد الرحمن بن ابي هريرة سأل ابن عمر عما لفظ البحر فنهاه عن اكله، ثم انقلب عبد الله فنظر في المصحف فقرأ: احل لكم صيد البحر وطعامه. قال نافع: فارسلني ابن عمر الى عبد الرحمن ابن ابي هريرة انه لا بأس باكله. قال اخبرنا ابو مصعب قال حدثنا مالك عن ابي الزناد عن ابي سلمة بن عبد الرحمن ان ناسا من اهل الجار قدموا فسألوا مروان بن الحكم عما لفظ البحر، فقال: ليس به بأس. وقال: اذهبوا الى زيد بن ثابت والى ابي هريرة فاسألوهما، ثم اتوني فاخبروني بما يقولان. فاتوهما فسألوهما فقال: لا بأس به. فاتوا مروان بن الحكم فاخبروه فقال: قد قلت لكم. قال مالك رحمه الله: لا بأس بأكل الحيتان أن يصيدها المجوسي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للبحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. قال مالك: إذا أكل ذلك ميتا فلا يضره من صاده. نعم، فصيد البحر حلال بإطلاق، لأن الله عز وجل أباحه. يقول: حتى ولو صاده المجوسي، لأنه صيد مباح ولا عبرة بمن صاده. طيب ما الفرق يا إخواني هناك بين رددنا صيد المجوسي وهنا قبلنا صيد المجوسي؟ ما الفارق؟ أن الأول يذكى، أما هذا ما يذكى. أما هذا ما يذكى فهو حلال، وإن كان قد لفظه البحر ميتة فإنه حلال مباح. نعم. تمام. يوكل صيده فكيف يكره لعابه؟ هكذا يقول. نعم. نعم. نعم. لو سمى 100 مرة فهل التسمية تطهر النجس الرجس؟ لا، حتى لو سمى 1000 مرة المشرك لا تؤكل ذبيحته مهما كان. نعم. قال رحمه الله: باب ما يكره من الذبائح. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام عن عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب أن رجلا أحد شفرة وقد أخذ شاة ليذبحها، فضربه عمر بالضرة وقال: أتعذب الروح؟ ألا فعلت هذا قبل أن تأخذها؟ قال أخبرنا أبو مصعب. شوف الآداب العظيمة. أن رجلا حد شفرة وقد أخذ شاة ليذبحها، أخذ الشاة ليذبحها وصار يحد الشفرة أمامها ويفعل كذا وكذا، فعمر رضي الله عنه نهاه وقال: أتعذب الروح؟ ألا فعلت هذا قبل أن تأخذها؟ سبحان الله. وهي إيه؟ وهي شاة. لا نقول بقى أحاسيس الشاة وكيف بالإنسان. انظروا إلى مراعاة الشعور في الحيوان والبهيم. نعم. قال رحمه الله: قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب أنه سأل أبا هريرة عن شاة ذبحت فتحرك بعضها فأمره بأكلها. قال أبو مرة: ثم سألت زيد بن ثابت فقال زيد إن الميت لا يتحرك ونهاه عن أكله. وسئل مالك عن شاة ترددت فكثرت فأدركها صاحبها وهي تتحرك. وسئل مالك عن شاة تردت فكثرت فأدركها صاحبها وهي تتحرك فذبحها فسال الدم ولم تتحرك. فقال مالك أرى أن يأكلها إذا ذبحها ونفسها تجري وهي تطرف. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا سئل مالك عن شاة تردت فكسرت فأدركها صاحبها وهي تتحرك فذبحها فسال الدم ولم تتحرك. فقال مالك أرى أن يأكلها إذا ذبحها ونفسها تجري وهي تطرف، يعني إن كان فيها حركة حياة فأدرك وفيها الحياة فذبحها أنها تؤكل، إنما إذا ماتت فلا يجوز. نعم إليه؟ إيه نعم. لكن فيها حياة، يعني فيها حياة مستقرة لكن ضعيف. نعم إذا كان فيها حياة مستقرة ثم ذبحت لا بأس، إنما إذا أصابتها الكهرباء فماتت، ما أدرك وماتت قبل التزكية فلا تؤكل، أو فيها حركة لكن ليست حركة الحيز، يعني مثلا تطرف برجل شيء بسيط حركة الميت. نعم إنما إذا كان فيها حركة حياة فلا بأس. نعم لم تؤكل. اي نعم لانه معتبر اهلية الذبح. نعم ولو كانت ميتة يعني فيش حركة المعتبر الحركة مش الدم، المعتبر الحركة، لو فيها حركة حياة مستقرة فأدركها فلا بأس. نعم إنما كانت ما فيها حركة أو حركة خفيفة يعني تفش برجل كده أو بذيل هذه لا تعتبر. قال رحمه الله أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع مولى بن عمر أنه قال رميت طيرين وأنا بالجرف فأصبتهما، فأما أحدهما فمات فطرحه ابن عمر، وأما الآخر فذهب ابن عمر يذكيه بقدوم فمات قبل أن يذكيه فطرحه أيضا. قال رميت طيرين بالجرف فأصبتهما، فأما أحدهما فمات فطرحه ابن عمر، وأما الآخر فذهب ابن عمر يذكيه بقدوم فمات قبل أن يذكيه فطرحه أيضا. لعل هذا الرمي كان بحجر يعني لم ينفذ، وإلا لو رماه بما ينفذ لصح إن لم يدركه، فهذا يكون حكمه حكم الموقوذة، رماه بحجر ولم ينفذ فلم يدركه حيا وقد مات فهذا لا يؤكل. نعم. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد أنه كان يكره ما قتل المعراض والبندقة. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه عن ابن المسيب أنه كان ينهى أن تقتل الإنسية بما يقتل به الصيد من الرمي وأشباه ذلك مما ينال به الصيد. قال مالك ولا أرى بما أصيب بالمعراض إذا خسق بأسا. نعم يعني إذا نفذ ما في بأس، أما إذا أصاب بالمعراض نفسه فمات فهذا حكم موقودة. نعم. قال رحمه الله باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع. قال الإمام مالك أحسن ما سمعت في أكل الدواب الخيل والبغال والحمير أنها لا تؤكل، لأن الله عز وجل قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، وقال في الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون، وقال ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. قال الإمام مالك إن القانع هو الفقير وإن المعتر هو الزائر. قال مالك فذكر الله تبارك وتعالى الخيل والبغال والحمير للركوب والزينة، وذكر الأنعام للركوب والأكل، وهذا أحسن ما سمعت. لكن يقال الخيل إنما خرجت من ذلك بالنص، فإنه يباح أكلها لقول الأسماء رضي الله عنها كما عند البخاري: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. نعم. قال أخبرنا أبو مصعب، أيضا جاء في الصحيح بل في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا ينادي ألا في تحريم الحمر الأهلية، والبغال حكم الحمير. نعم. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكل كل ذي ناب من السباع حرام. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. قال رحمه الله: صارت قاعدة كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، كل طير له مخلب وكل سبع له ناب فإنه لا يجوز أكله. نعم. جاء به النص. نعم، زي الخيل جاء به النص. نعم. فالضبع جاء به النص. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في المضطر إلى الميتة. قال الإمام مالك: في رجل يضطر إلى الميتة إنه يأكل منها حتى يشبع ويتزود منها، فإن وجد عنها غنى طرحها. وبعض العلم يرى أنه يأخذ بقدر الحاجة فقط ولا يتزود منها، ولا يتزود منها. نعم. الضب ما هو بسيط. قال: وسئل مالك عن رجل يضطر إلى الميتة أيأكلها وهو يجد ثمرا أو زرعا أو غنما لقوم بمكانه ذلك؟ فقال: إن ظن أن أهل الثمر أو الزرع أو الغنم يصدقونه بضرورته حتى لا يعد سارقا تقطع يده، رأيت أن يأكل من أي ذلك وجد ما يرد به جوعه ولا يحمل شيئا، وذلك أحب إلي من أن يأكل الميتة، فإن خشي ألا يصدقوه وأن يعدوه بما أصاب من ذلك سارقا، فإن أكل الميتة أجوز له عندي، وله في أكل الميتة على هذه المنزلة سعة، مع أني أخاف أن يعدو عاد مما لم يضطر إلى الميتة. ممن لم يضطر إلى الميتة يريد استجازة أخذ أموال الناس وزروعهم وثمارهم بذلك، فهذا الذي نرى والله أعلم. نعم، يعني إذا كان أمامه ميتة وهناك ثمر وزرع لأحد أو كذا، فماذا يصنع؟ يأخذ من الزرع فيكون سارقا، أو يأكل من الميتة ويكون هذا متنافيا مع الاضطرار لأنه يوجد من الزرع. ففصل الإمام مالك رحمه الله تعالى فقال: إن ظن أن أهل الثمر أو الزرع أو الغنم يصدقون بضرورته، يعني بضرورته، حتى لا يعد سارقا تقطع يده، فيقول: فحينئذ لا بأس أن يأخذ من الزرع والثمر ولا يكون له مندوحة أن يأكل من الميت. أما العكس وهو أنهم يعتبرونه سارقا وتقطع يده وغير ذلك، فإنه يأكل الميتة لأن الله عز وجل أباحها له عند الضرورة. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في مسك الميتة. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة كان أعطيتها مولاة لميمونة، فقال: هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا: يا رسول الله إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. نعم، فدل هذا على أن الجلد يباح إذا كان لمن تقبل أو إلى ما تقبل التذكية كالشاة والبقرة والجاموسة وغير ذلك، فإن الإنسان ينتفع بالجلد. وهل ينتفع بالجلد هنا بعد الدباغ أو من غير دباغ؟ ينتفع بها بعد الدباغ، بعد الدباغ. نعم. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن ابن وعلة المصري عن ابن عباس رضي الله عنه. اختلفنا حكم الجلد عن حكم اللحم، والعلماء فرقوا بين اللحم والجلد والشعر، فعندنا ثلاثة أجزاء من الميتة: اللحم والجلد والشعر. أما اللحم فلا يباح أبدا لأنه ميتة نجس، وأما الشعر فإنه يباح باتفاق. بقي ما كان له جهة إلى الشعر الذي لا ينجس وإلى اللحم الذي ينجس، فهنا تبعض حكمه كما تبعضت صورته، فينتفع به إذا دبغ، أما إذا لم يدبغ فإنه لا ينتفع به. نعم. فيكون الدباغ تطهيرا لما قابل اللحم. نعم. ما لا يزكى إن كان نجسا فلا يجوز، وأما إن لم يكن نجسا فإن الصحيح أنه يجوز، كجلد الحمار مثلا إذا دبغ الصواب أنه يكون طاهرا. نعم، لأنه يجوز مبشرته في الحياة مع كونه يعرق وكذا والبغال. نعم. قال رحمه الله أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن ابن وعلة المصري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دبغ الإهاب فقد طهر. نعم. قال أخبرنا أبو الإهاب اسم للجلد قبل الدباغ، الإهاب يكون اسم للجلد قبل الدباغ. نعم. ولهذا ما جاء في أثر ابن عكيم لما قال لتنتفع قبل أن يموت نبيه شهرين، لا تنتفع من الميتة بإهاب والعصب، فإن الحنابلة أخذوا بذلك وقالوا بأنه لا يجوز الانتفاع بجلد الميتة حتى ولو دبغ، ورد عليهم بأن الأثر نفسه فيه اضطراب ولم يصح، وثانيا أنه لو صح فإن الإهاب اسم الجلد الذي لم يدبغ، وصحيح هذا أنه لا ينتفع بإهاب أي بجلد لم يدبغ. أما بعد الدباغ فإن النبي قال صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر. نعم. نعم. كيف؟ أم إيه؟ هذا قال ببعض العلم، قال بإباحة جميع الجلود حتى لو كان الكلب أو الخنزير، لكن الصحيح أنه إذا كان نجسا في الحياة فلا يطهره الدباغ. نعم. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يزيد بن عن يزيد بن عبد الله بن قصيد عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت. نعم. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن كعب الأحبار أنه رأى رجلا نزع عليه فقال لما خلعت عليك؟ لعلك تأولت هذه الآية فاخلع عليك. ثم قال كعب تدري ما كانت نعل موسى؟ قال مالك فلا أدري ما أجابه. فقال كعب كانت من جلد حمار ميت. نعم. وهذه العلة من الأثر، يعني فدل هذا على أن جلد الحمار لا بأس به إذا دبغ. نعم. قال رحمه الله باب العقيقة. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن رجل من بني دمرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقة فقال لا أحب لا أحب لا العقوق. أحب العقوق، فكأنه إنما كره الاسم. وقال: من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أنه عق عن الحسن يعني والحسين. قول النبي لا أحب العقوق ليس معناه كراهة العقيق، ولكن الاسم، فكأنما إنما كره الاسم العقوق وليس العبادة، فإن العبادة مستحب. نعم. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أنه عق عن الحسن والحسين ابن علي. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه أنه قال: وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر حسن وحسين وزينب وأم كلثوم، فتصدقت بزينته وأم كلثوم فتصدقت بزينته فضة. نعم، هنا هذا الأثر. نعم، والأثر الذي بعده. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن علي بن حسين أنه قال: وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر حسن وحسين فتصدقت بزينته فضة. نعم، هذا الأثر دل على أمرين. الأمر الأول أنه يحلق أيضا رأس البنت، لأنها تقول بأنها وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر حسن وحسين وزينب وأم كلثوم، فدل هذا على أن البنت يحلق رأسها كما يحلق الولد، وهذا مذهب بعض أهل العلم، أنه لا فرق في العقيقة بين الذكر، لا فرق في الحلق بين الذكر والأنثى، لأن الأنثى ليست هنا يترتب لها أحكام الكبيرة. ومنهم من قال لا، الأنثى لا يحلق رأسها هنا، الأنثى لا يحلق رأسها بل يحلق رأس الذكر فقط، وهذا هو قول الجماهير. هذا الأثر حجة لمن ذهب إلى هذا القول. والثاني التصدق بزينة الشعر من فضة، وهذا ايضا الذي عليه الكثير من اهل العلم انه تصدق بزينتها فضة، والذي اعلم ان الاثرين ضعيفان. ما تعلق ب حلق شعر حسن وحسين وزينب وام كلثوم، وايضا الاثر الذي فيه التصدق بزينة ذلك من الذهب او الفضة، انه لم يصح شيء في ذلك، انه لم يصح شيء في ذلك. وعليه فالاولى ما ذهب اليه الجماهير من انه يفرق بين الشعر الذكري والانثى، اما الذكر فيحلق راسه واما الانثى فلا يحلق راسه. ابحث يا شيخ محمد الاثرين كده. ها؟ منقطع. اللي هو جعفر بن محمد بن علي عن ابيه. يقول عن أبيه، عن جعفر بن محمد ابن علي عن أبيه. أي نعم، لم يسمع من فاطمة. نعم. طيب شوف أثر التصدق بالفضة أو الذهب. لا، لكن هناك ورد أثر منفصل بالنسبة للصدقة، ورد أثر منفصل خلاف هذا. نعم. اي نعم. اي نعم. قال رحمه الله: باب العمل في العقيقة. قال اخبرنا ابو مصعب قال حدثنا مالك بن انس عن نافع عن ابن عمر انه قال: لم يكن احد من اهله يسأله عقيقة الا اعطاه اياها، وكان يعق عن ولده بشاة شاة عن الذكور والاناث. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ربيعة ابن ابن ابي عبد الرحمن عن محمد ابن ابراهيم ابن الحارث التيمي انه قال يعني على العجز كان عقل نديه بشهادة انشاء عن الذكور والاناث، هذا محمول على اذا عجز عن الشاتين، والا في السنة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة. نعم. انه قال سمعت انه يستحب العقيقة ولو بعصفور. قال اخبرنا ابو مصعب قال حدثنا مالك ايضا مخالف، لان النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل العقيقة شاة وشاتين، ولهذا جمهور اهل العلم على ان العقيقة يلزم ان تكون من بهيمة الانعام وليست من مطلق الذبح، فقوله ولو بعصفور هذا ليس من بهيمة الانعام. اخبرنا ابو مصعب قال حدثنا مالك عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمي انه قال سمعت انه يستحب العقيقة، فتحها هنا ليه؟ سمعت انه يسحب العقيقة ولو بعصفور، يعني على وجه الاستفهام، او انها تكون مضمومة، يعني سمعت انه يسحب العقيقة ولو بعصفور. على كل هذا لا دليل عليه، ان العقيقة لما تكون بغير بهيمة الانعام لا دليل عليه، انما تكون من الابل والبقر والغنم. عن محمد بن ابراهيم قال اخبرنا ابو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة ان اباه كان يعق عن ولده الذكور والاناث بشاة شاة. قال الامام مالك رحمه الله الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا في العقيق ان من عق فانما يعق عن ولده عن الذكور والاناث بشاة شاة، وليست العقيقة بواجبة ولكنها يستحب العمل بها، وهي من الامر الذي لا اختلاف فيه ولم يزل الناس عليه عندنا، فمن عق عن ولده فانها بمنزلة النسك والضحايا، لا يجوز فيها عرجاء ولا مكسورة ولا عجفاء ولا مريضة ولا عوراء، ولا يباع من لحمها شيء ولا من جلدها، وتكسر عظامها وتكسر عظامها ويأكل أهلها من لحمها ويتصدقون منها، ولا يمس الصبي بشيء من دمها. بهذا الكتخل فرغنا من كتاب الأضاحي، وقد أخذنا أيضا كتاب النذور من قبل في الدورة، فنقف عند إيه؟ كتاب العقل. بذكر إيه؟ تمام. ابن عبد البر بيذكر الاجماع على انه لا يعق الا ما كان من بهيمة الانعام، لا يعق الا بما كان من بهيمة الانعام. نعم. طيب اثر التصدق بزينته فضة او ذهب وجدته؟ نعم. البيهقي يقول منقطع. طب هو ذكر نفس الاثر هذا؟ ذكر نفس الاثر؟ يعني ما في اثر منفصل؟ نعم. لا اقصد ما في الا اثر انها صدقت بزينة شعر الحسن والحسين وزينب ام كلثوم؟ نعم لا غير هذا الاثر، اقصد تصدق بزينته. اي نعم ما نقول الاثار اللي هي في الاثار اللي هي في التصدق، لنعلم انها كلها ضعيفه.